وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأن لا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع أن ينزل علينا

فقد علمت إن كنت قلته فقد علمت ما أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صادقين صدقهم

تقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام عليها فان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام عينيك وعينيك الله أكبر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها

وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام يا سلام يا وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله الله الله الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.